تفسير الآية 34 من سورة الأنفال، يقول تعالى: وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. أي ولماذا لا يعذبهم الله بما يناسب في دنياهم وأخراهم، وأي شيء يمنعهم من عذابه، وكيف لا يعذبهم وقد فعلوا ما يستحقون به ذلك؟ فالحال والواقع أن أمثال هؤلاء ومن يتشبه بهم يمنعون الناس عن دخول المسجد الحرام وعبادته تعالى أي طاعته، يمنعونهم عن طريق الله واتباعه والسير فيه أي عن طريق الحق والعدل والاستقامة أي عن طريق الإسلام، طريق تمام الخير والسعادة في الدنيا والآخرة، يمنعونهم قدر استطاعتهم بكل الوسائل الممكنة، سواء أكانت ترغيبا بإغراءات دنيوية متعددة أم ترهيبا بتهديد أو تعذيب أو ملاحقة أو سجن أو نفي أو حتى قتل أو نحو هذا. قوله تعالى: وما كانوا أولياءه، أي هذا رد على ما يدعيه كذبا وزورا بعضهم أنهم أولياء أمر البيت الحرام يتولون ويديرون شؤونه، فلهم بالتالي أن يصدوا من يشاءون عن دخوله ويسمحوا لمن يشاءون. أي وما كان أمثالهم مطلقا يوما ما أهلا لولاية البيت الحرام بسبب تكذيبهم وعنادهم واستكبارهم واستهزائهم وفعلهم للشرور والمفاسد والأضرار. كذلك من المعاني أنهم أبدا ما كانوا أولياء الله أي المؤمنين به العاملين بكل أخلاق دينه الإسلام، الذين في المقابل يحبهم سبحانه وينصرهم ويرعاهم ويوفقهم ويسدد خطاهم وييسر لهم كل أمورهم ويتولى كل شؤونهم ويرضى عنهم ويسعدهم في دنياهم وأخراهم. قوله تعالى: إن أولياؤه إلا المتقون، أي ما أولياؤه الحقيقيون أولياء ونصراء المسجد الحرام وأولياء الله المستحقون لهذه الولاية وللتكريم بها وللنيل للأجر العظيم في الدنيا والآخرة بسببها إلا المتقون فقط، أي الذين يخافون الله ويراقبونه ويطيعونه ويجعلون بينهم وبين عذابه وقاية بفعل كل خير وترك كل شر ليسعدوا في الدارين، وذلك في كل أقوالهم وأعمالهم في كل شؤون حياتهم، ويكونون دوما من المتقين أي المتجنبين لكل شر يبعدهم ولو للحظة عن حب ربهم وعونه وتوفيقه ورضاه ورعايته وأمنه ونصره وقوته ورزقه وإسعاده في الدنيا ثم أعلى درجات جناته في الآخرة، ولا يصلون أبدا لمرحلة إغضابه بل يسارعون لفعل كل خير يسعدهم ومن حولهم. قوله تعالى: ولكن أكثرهم لا يعلمون، أي ولكن أكثر هؤلاء وأشباههم لا يعلمون أي لا يعقلون أي لا يحسنون استخدام عقولهم فيتدبرون فيما ينفعهم ويسعدهم فيتبعوا وما يضرهم ويتعسهم فيتركوا، ولا يستجيبون لنداء الفطرة بداخلها